بدأت العلاقات السياسية بين الخلاف العباسية والخوارزميين في عهد الخليفة المسترشد بالله 513 إلى 529 هجرية 1119 1134 ميلادية. فقد أرسل هذا الخليفة في سنة 528 هجرية 1133 خلعا إلى خوارزمشاه أتز بن محمد ابن نشتكين، رغبة منه في إقامة علاقات ودية مع الخوارزميين، على الرغم من عدم استقلالهم عن السلاجقة في هذا التاريخ. وقد يكون الخليفة المسترشد كان يعمل على التخلص من السلاجقة، وأراد أن يستغل قوة الخوارزميين في مناهضتهم، أو ربما أراد أن يشجع الخوارزميين على التمرد ضد السلطان سنجر السلجوقي. وفي عهد الخليفة الراشد ساهم الخوارزميون في النزاع الذي نشب بين الخليفة الراشد بالله والسلطان مسعود السلجوقي، وعلى الرغم من انتهاء هذا النزاع بهزيمة الخليفة الراشد بالله وانتهاء حياته بقتله على يدي نفر من الباطنية، إلا أن مساهمة خوارزمشاه إلى جانب الخليفة الراشد بالله في كفاحه ضد السلطان مسعود يدل على تطور العلاقات السياسية ومحاولة تعاونهما على مقاومة وتخليص الخلافة من خطر السلاجقة. وقد سعى خوارزمشاه بتوثيق علاقاته مع الخليفة المقتفي لأمر الله، ويتبين ذلك من الرسائل العديدة التي بعثها الخليفة المذكور، وقد كتبها باللغة العربية رشيد الدين الوطواط كاتب الإنشاء في الدولة الخوارزمية. وتكشف هذه الرسائل عن علاقات ودية بين الجانبين متمثلة باعتراف الخوارزميين بسلطان الخليفة الشرعي، كما يتضح من الصيغة التي خطب بها خوارزمشاه أتوز الخليفة المقتفي في رسائله بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين وإمام المسلمين وخليفة رب العالمين المقتفي لأمر الله. وقد حاول خوارزمشاه في هذه الرسائل أن يظهر ولاءه وخدمته للخليفة المقتفي، وقد صارت العلاقات بين الطرفين آخذة في التطور والقوة، رغبة من الطرفين في التحالف ضد خطر السلاجقة. وقد استمرت هذه العلاقات على عهد الخليفة المستنجد بالله، من حيث اعترافهم بسلطانه الشرعي عليهم 555 إلى 566 هجرية 1160-1170 ميلادية. ويتبين ذلك من الرسالة التي بعث بها خوارزمشاه أيل أرسلان 551 إلى 568 هجرية 1156-1172 ميلادية إلى الخليفة المستنجد بالله، تضمنت حزن الخوارزميين على وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله وإقامتهم العزاء 3 أيام، واعتذاره عن الحضور بنفسه إلى دار الخلافة لإقامة رسم التعزية والتهنئة للسلطان الجديد بنفسه. وقد استمرت هذه العلاقات قوية أيضا في عهد الخليفة المستضيف بأمر الله 566-575 هجرية، وظل الخوارزميون يقيمون الخطبة للخليفة المستضيف بأمر الله اعترافا منهم بسلطان الخليفة الشرعي. وهكذا كانت العلاقات بين الخوارزميين والخلافة العباسية علاقات قوية في عهد الخلفاء السابقين على الخليفة الناصر، نظرا لرغبة الخوارزميين في التحالف مع الخليفة الخلفاء السابقين للقضاء على خطر السلاجقة، وأيضا لابتعاد أملاكهم عن أملاك الخليفة الناصر مما تنعدم معه أسباب النزاع والعداء. كما أن الخوارزميين في ذلك الوقت كانوا ينشدون من التقرب من الخليف من الخلفاء العباسيين الرغبة منهم في الحصول على التقليد بحكم البلاد التي يستخلصونها من أيدي السلاجقة. كما أنه لم تكن لدى الخوارزميين في هذه الفترة الأطماع التي ظهرت لديهم عند اتساع مملكتهم ومجاورتهم لأملاك الخليفة الناصر لدين الله.